قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل أن يصيبهما المقاسم. هنا يبحث مالك رحمه الله هذه الجزئية من هذه القاعدة ويورد لنا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أبق له فرس وعار له عبد فأخذهما المشركون ثم إن المسلمين لما قاتلوا المشركين وغنموا منهم الغنائم كان من تلك الغنائم ذاك الفرس وذاك العبد فلما جيء بهما مع الغنيمة ما حكم هذا الفرس الذي ذهب من يد ابن عمر الى ايدي المشركين ثم رجع في الغنيمة مرة اخرى. اعتقد هذه المسائل تحتاج الى تأني كثير والى تفهم واسع. فنفهم الصورة اولا، ابن عمر ذهب له فرس، ابق بمعنى شرد وهرب، وعار يقولون عار مأخوذ من حمار الوحش الذي هو العير، العير اسم للحمار، وحمار الوحش لا يستقر انما يذهب يمينا ويسارا يفر من الصيد. وكذلك العبد او الفرس اذا عار، العبد ابق الاباق للانسان كما في قضية يونس عليه السلام اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان، والهروب او الهرب انما يكون ايضا للانسان، ويكون ايضا ند البعير اذا ذهب، ويقال عار الفرس وعار البعير اذا ذهب في غير وجه. ومنه العيار عند الناس الذي يتكلم في غير طريق، ومنه العاير اي الطريق الذي يسلكه كثير من الناس. فعار الفرس اي انطلق في غير وجهه فوصل الى المشركين وصار تحت يد المشركين. فهات يا ترى حينما ذهب من يد عبد الله عبده وفرسه وكان ملكا له في قبضة يده، لما ذهب الى المشركين هاربا وعائرا واستولى عليه المشركون، يد المشركين في تلك الحالة يد تملك او يد غصب او يد امانة، ما حكم يد المشركين على هذه الاموال؟ ومن دقة مالك رحمه الله ان يورد لنا في هذا الباب انواعا ثلاثة لاختلاف احكامها من دقة فقهها. الاول عبد وفرس يعني مال محض، والثاني عبد او حر مسلم، والثالث ام ولد، ولكل واحد من هذه الاصناف حكمه مستقلا. فلما عار الفرس وابقى العبد واستولى عليه المشركون في تلك اللحظة يد المشركين على هذا المال الذي ند من صاحبه، وخروج المال من يد صاحبه هل خرج منه بوجه حق او بدون وجه حق، واستولى عليه المشركون بحق او بغير حق قبل ان يغنمه المسلمون، نجد بان العبد والفرس خرج من يد صاحبه باي حالة، بوجه برضا ولا بدون وجه؟ بدون وجه. اذا لما خرج المال من صاحبه بغير وجه شرعي لم تزل يده عليه حكما، اذا لا زال حكما في ملك من؟ الذي خرج من يده غصبا، بخلاف ما اذا كان قد باع صالح عليه اهداه لمشرك يكون خرج من يده بايش؟ برضاه، انتزعت يده عنه ولم يبق له ملك عليه. وفي هذه الحالة التي ساقها مالك خرج العبد والفرس من يد صاحبه بغير رضا وبغير وجه شرعي. اذا الوجه الفاسد لا يبطل الوجه الحق، لا زالت يد صاحبه بالملك عليه. حينما هرب لم تأته يد اخرى، وجده المشركون واخذوه وحازوه اليهم. هل اخذهم اياه بوجه حق او بدون حق؟ بدون حق. اذا تكون يدهم عليه صحيحة ولا فاسدة؟ فاسدة، لانه ليس للمشرك ان يتملك مال المسلم، بخلاف ما اذا كان في غنيمة وقهر. الان هرب وشرد عليه. اترون لو ان مسلما بدل المشرك هو الذي وجده، هل كان يملكه؟ ما كان يملك. لكن لما كان الباب باب الجهاد وحيازة الغنائم كان هذا البحث. استقر العبد والفرس في ايدي المشركين، وعجز ابن عمر ان يأخذه. ثم لما دارت رحى الحرب اخذ المسلمون اموال المشركين وحازوها اليهم بما فيها حق ابن عمر السابق. فلما حيزت للمسلمين اموال المشركين الاصلية دخلت في ايدي المسلمين بحق او بغير حق؟ بحق الغنائم، وحلت لي الغنائم. فانحازت اموال المشركين الى المسلمين بوجه صحيح. بقي عندنا حق ابن عمر الموجود في الغنيمة، اجتمع عليه الان يد المسلمين في الغنيمة ويد ابن عمر السابقة. تصورنا جماعة ولا لا؟ ماشيين سوا ولا لا؟ حينما حيز المال بالغنيمة اصبحت عليه يدان، يد بوجه حق اخذته من المشركين، ويد سابقة لابن عمر قبل ان يصل الى ايش؟ الى المشركين. فاي اليدين تكون اولى؟ ايش تقول يا جماعة؟ السابقة الاساسية ولا اللاحقة الجديدة؟ السابقة. وهذا قول الائمة الاربعة. ما لم تحزه القسمة. الى الان يد الغانمين على الغنيمة يد اختصاص ولا تملك؟ اختصاص وليس تملك، لان الغنيمة ما لم تقسم لا يملكها احد، وهي في عمومها خاصة بالمسلمين، ولذا لا يجوز لإنسان أن يأخذ من الغنيمة شيء حتى تقسم، وإلا كان الغلول. إذن الغنيمة لما حيزت، حيزت في عمومها لعموم المسلمين. وإذا كانت هناك يد عامة ويد خاصة، أيهما أقوى؟ الخاصة أقوى. الغنيمة عامة لجميع المسلمين، ولكن هذا خاص لهذا بعينه. وعلى هذا لا زالت يد عبد الله على ماله الاول اقوى من يد من الغانمين، لانها اقوى. فاذا ما قد ففي هذه الحالة يجب رد العبد والفرس لابن عمر بدون مقابل، ولا يدفع فيها شيء، لان حقه رجع له. تقول حق الغانمين فين؟ نقول نعم، الغانمون اخذوا شيئا من كان تحت يده بغير حق. انت لو رحت الى السوق واشتريت سلعة مسروقة، انسان سرق له ثياب وراح وباع عليك في السوق، وجاء صاحب الثياب وجدك لابسه، قال هذا توب يا اخي، لا مشتري، وهذه ورقة الشراء، اما تجيب ولا وديك تقطع يدك، روح دور حقك على اللي باعك ولا لا؟ انت حق بالثياب ولا لا؟ ان كان لك حق على شيء انسان باع عليك روح دور حقك، هذا حقي. يبقى صاحب السلعة يأخذها منه ولا لا؟ يأخذها قهرا، لأن المشتري اشترى ما لا يملكه البائع، والبائع باع ما لا يملك. إذن البيع صحيح ولا فاسد؟ فاسد، فترجع السلعة إلى من؟ إلى صاحبها، والذي دفع نقدا لسارق يلحقه يروح يطالبه. وهنا كذلك المشركون أخذوا ما لا يملكون، والمسلمون أخذوه منهم بمثابة الشراء، فتبين بأن أخذ المسلمين لهذا على غير صحة، إذن ابن عمر أحق به. فإذا ما وقعت القسمة، الغنيمة كانت من على باب الخصوص، من باب الاختصاص للجميع، لكن لما قسمت أصبح ما في يد كل إنسان بمثابة إيش؟ حقه الذي اختص به. ولو أخذته منه ضيعت حصته في الغنيمة. إذن حينما قسمت الغنيمة ووصل هذا المال الذي فيه هذا البحث ليد إنسان بعينه، هل يجي ابن عمر يقول اعطيني فرسي؟ طيب وانا فين حقي في الغنيم؟ له حق ثابت في الغنيم، وانت تبغى تضيع حقه عليه؟ انا وصلني الان بقسمة شرعية واختصصت به واصبح ملكا لي بالقسم، وكل ذلك وجه شرعي مباح. تبغى عبدك اعطيني حقه، تبغى تخليه تخليه. وكذلك الفرس، فإذا ما أدرك الإنسان ماله بعينه بعد القسمة، إن شاء تركه لصاحبه، وإن شاء أخذه بالقيمة. القيمة أيات؟ يوم قسم ودخل في يد الغانم، ولا يوم ما اطلع عليه صاحبه وأراد أن يأخذه؟ بعدما قسمت الغنيمة بشهر بشهرين اطلع عليه، فيأخذه بقيمته يوم عرفة ولا بقيمته يوم قسم؟ يوم قسم، لأنه كما يقول ابن الباجي بمثابة الشفعة، كأنك أخذته من الغنيمة بوجه حق، وهذا له حق في استرجاعه كحصة الشفيع يأخذها بحصة المبيع. فإن زاد أو نقص الذي جاء في قسمه ليس له حق في الزيادة، ولا يغرم شيئا من النقص. هذا جزء من هذه المسألة فيما هو عين المال لا شبهة فيه من جانب آخر. وأشرنا إلى لو أن ابن عمر كان قد باعه على مشرك ولو لم يأخذ ثمنه، وأخذه المسلمون غنيمة، هل حق ابن عمر ان يرجع ويأخذ فرسه؟ ليس له، لانه خرج من يده بوجه ايش؟ وجه صحيح، بقي قيمته روح يطالبها. ما دام قد خرج من يده بوجه صحيح برضاه ليس له حق الرجوع فيه.